الكلام ده هي كده يا اخوانا، يعني الدنيا كده لا يمكن تعطي لاحد كل ما يتمنى ابدا ابدا، فلا تطمع في راحة الا اذا حطت رواحلك في الجنة. الراحة فعلا اذا ضمنت حطت رجلك في الجنة دي الراحة، انما غير كده لا. فانا مقصود اقول الكلام طبعا بطوف طب طريقتي يعني اروح واجي والكلام ده، لكن انا مقصود اقول ردا عليك، انا كتبت الكتاب والغلطة في الكتاب صلحت، لكن الغلطة مش هتوصل لعنده الكتاب، لان ما عندوش علم ان انا صلحت الغلطة في كتاب تاني، وقد يموت والغلطة بتاعتي هو عمال يدينني بها في كتبه او في مجالسي او الاخر. فعشان كده بنصح اخواني ان بعض طلبة العلم يعني هم بنفس المهمة دي في النطاق اللي هو فيه برضو وتؤدي يعني غرضا من الاغراض اللي هي ايه يعني حتى بعض طلبة العلم ممكن يعني يدافع عن بعض الشيخ يدافع او لا شوف يعني عايز اقول لك على حاجة، قصة الدفاع يعني قصة الدفاع، لان نرجو ان نكون قصدنا بعملنا ايها الله يعني، فالغلطة اللي غلطنا فيها ورجعنا عنها نسأل الله ان يغفرها، واخدرك دعك من الناس يعني واخدرك ازاي. لكن انا عايز اقول طول ما انا حي بصلح غلطتي ولا استنكف ابدا اقول ان انا غلطت، ولا استنكف ان اقول ان كنت متسرع، ولا استنكف ان اقول كنت بحب الشهرة والكلام ده، لا استنكف اطلاقا ان اقول هذا الكلام، لان ده دين، هذا دين، وعدم القول بهذا تدليس في هذا الدين، وهذا لا يجوز اطلاقا، واخد بالك. وربك يدافع عنك، هتلاقي من يلتمس لك يقع على ما اشر تصحيحك ولا على رجوعك عن الغلط، لكن يلتمس لك يقول لعله قصد كذا، لعله اشتبه عليه كذا، ولعله كذا. يا اخي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فحط دي هي دل قدامك، ما تحطش ألسنة الناس خالص، يعني هتلاقي اللي بيدافع عنك ما عرفكش يعني.